بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، تبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فندرس مشيئة الله في هذه الأيام كتابين من الكتب المتعلقة بالعقيدة، وهما لإمامين من أئمة الإسلام، وهما من اليمن، والكتابان هما تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد في الصنعاني، وشرح الصدور في تحريم رفع القبور للشوكاني. وهذان الكتابان يتعلقان بتوحيد العبادة، وأن العبادة يجب أن تكون لله عز وجل، ولا يشرك مع الله أحد في شيء منها، لتكون العبادة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى لا شريك له. وكان هذان الإمامان في زمن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فإن الصنعاني كانت وفاته سنة 1182، والشوكاني وفاته سنة 1250، فهما متقاربان، وهما في زمن الشيخ محمد، إلا أن الصنعاني متقدم وهذا متأخر. وقد قرر في كتابيهما ما قرره الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من الدعوة إلى التوحيد وإفراد العبادة لله عز وجل، وأن القبور لا يجوز أن يفتتن بها ولا أن يعظم أصحابها التعظيم الذي يؤدي إلى الكفر، ويؤدي إلى يجعل لهم نصيب في العبادة، كما هو الواقع من كثير من الناس الذين افتتنوا بالقبور وتعظيمها وتعظيم أهلها، حتى سألوهم وطلبوا منهم الحاجات ولجأوا إليهم في الكروبات وفي كشف ما ينزل بهم وما يحل بهم. فكان هذان الإمامان قرر ما قرره الشيخ، ولم يأتي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بشيء انفرد به عن الناس، بل هو رحمه الله مقرر لمذهب السلف ولما كان عليه سلف الأمة، وقد سبقه إلى ذلك العلماء في تقرير ذلك، وكذلك كانوا في زمنه كما حصل من هذين الإمامين الصنعاني والشوكاني رحمهم الله. والكتابان كما قلت في تقرير توحيد الألوهية، وخاصة فيما يتعلق بالقبور وفتنة القبور، وهو الذي حذر منه الرسول صلى الله عليه وسلم في الأيام التي تسبق وفاته، وفي كذلك في حال نزعه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه كان يحذر من ذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث جندب بن عبد الله البجلي، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا اتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليال. وفي حال نزعه حذر من ذلك، ولعن اليهود والنصارى الذين كانوا يفعلون ذلك، فقال كما جاء في الصحيح: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لما نزل به الموت، طفق يقرع خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، قال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فهذان الكتابان للإمامين الصنعاني والشوكاني هما يتعلقان بتوحيد الألوهية، ويتعلقان أيضا بالذات فيما يتعلق بفتنة القبور وما ابتلي به كثير من الناس في تعظيمها وسؤال أصحابها والاستغاثة بهم وطلب منهم قضاء الحاجات. وفي هذا الدرس سأتكلم بكلمة عن أنواع التوحيد التي منها توحيد العبادة الذي هو مدار الكتابين أتكلم بكلمة عامة عن أقسام التوحيد. فالتوحيد ينقسم عند أهل السنة إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. هذه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله تعالى بأفعال العباد، توحيده تعالى بأسمائه وصفاته. فالتوحيد ينقسم إلى هذه القسمة الثلاثية التي هي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. ما هو توحيد الربوبية؟ وما هو توحيد الألوهية؟ وما هو توحيد الأسماء والصفات؟ توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، توحيد الله تعالى بأفعاله، أي أنه واحد في أفعاله لا شريك له فيها، فهو واحد في خلق السماوات والأرض، هو المتفرد بخلق السماوات والأرض، هو المتفرد بخلق الخلق وإيجادهم ورزقهم والتصرف في الكون كيف يشاء، الله تعالى لا شريك له في ذلك. فتوحيد الله تعالى توحيد ربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله، أي أنه واحد في الخلق والرزق والإحياء والإماتة وتصريف التصرف في الكون كيف يشاء. هذا من خصائص الله سبحانه وتعالى، وهذا من مختص به سبحانه وتعالى، فلا شريك له في خلقه ولا شريك له في ربوبيته، فهو واحد في ذلك. وعلى هذا فتوحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، وأفعالها الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتصرف في الكون وغير ذلك، هذه أفعال الله سبحانه وتعالى. فالله تعالى واحد فيها لا شريك له فيها، لا شريك له في خلق السماوات والأرض، ولا شريك له في خلق الخلق، ولا شريك له في خلق الجن والإنس والملائكة، بل هو سبحانه وتعالى المتفرد بالخلق والإيجاد. فإذا توحيد الربوبية توحيد الله تعالى بأفعاله، كونه خالقا رازقا محيا مميتا متصرفا في الكون كيف يشاء، هذا هو توحيد الربوبية. توحيد الألوهية توحيد الله تعالى بأفعال العباد، أي أن العباد يخصون الله بأفعالهم ولا يجعلون لغير الله تعالى نصيبا فيها، بل يجعلونها خالصة لله، ليس لأحد شركة فيها، بل الله تعالى هو المعبود وحده، وهو الذي تصرف له العبادة وحده، فلا يصرف منها شيء لغير الله سبحانه وتعالى. وهو توحيد الله تعالى بأفعال العباد، وأفعال العباد مثل الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر، هذه أفعال العباد، فيخصون الله عز وجل بها ولا يجعلون لغيره نصيبا فيها، فلا يدعون إلا الله ولا يرجون إلا الله ولا يتوكلون إلا على الله ولا يستعينون إلا بالله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يحلفون إلا بالله ولا يذبحون إلا لله ولا ينذرون إلا لله. كل هذه الأفعال التي يفعل العباد يجعلونها خالصة له سبحانه وتعالى. توحيد الله تعالى بأفعال العباد، فكما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو المتفرد بالعبادة، وهو الذي يجب أن تفرد له العبادة سبحانه وتعالى. النوع الثالث توحيد الله تعالى بأسمائه وصفاته، الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته لا شريك له في ذلك ولا مثيل له، فهو لا يشبه خلقه في صفاتهم، والمخلوقون لا يشبهون الخالق في صفاته، بل صفات الباري تليق بكماله وجلاله، وصفات المخلوقين تليق بضعفهم وافتقارهم. وإذن فالله تعالى واحد في أسمائه وصفاته، واحد في أسمائه وصفاته، وذلك بأن يثبت لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكمال الله وجلاله، دون تشبيه وتمثيل وتكييف، ودون تحريف أو تأويل أو تعطيل، بل كما قال الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر في قوله وهو السميع البصير، ونفى المشابهة في قوله ليس كمثله شيء، فله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. وهذه الآية وهي قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هي الأصل الذي يعول عليه في إثبات الصفات، وذلك أنه يثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم، مع تنزيه الله عز وجل عن مشابهة المخلوقين، وقوله هو السميع البصير هذا إثبات وليس كمثله شيء تنزيه. هو السميع البصير إثبات وليس كمثله شيء تنزيه. فلله سمع لا كالأسماع وبصر لا كالأبصار. هذا هو توحيد الأسماء والصفات. الله تعالى واحد في أسمائه وصفاته، لا يشبهه أحد من خلقه ولا يشبه هو أحدا من خلقه، بل هو المتفرد يعني والمختص بأسمائه وصفاته، وغيره لا يشاركه في ذلك ولا يماثل لا يماثله في ذلك. وإن كان الأصل يعني معروف من ناحية أن السمع هو إدراك كل المرئيات والسمع إدراك كل المسموعات، ولكن ما يضاف لله عز وجل الذي هو على الكمال والتمام لا يشاركه في ذلك أحد، والعباد يدركون ويبصرون على قدر ما أعطاهم الله عز وجل من القدرة في السمع والبصر ولا يستطيعون أكثر من ذلك. وأما الله عز وجل فله الكمال المطلق في جميع صفاته سبحانه وتعالى. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل كل ما أثبته لنفسه وأثبته لرسوله صلى الله عليه وسلم على وجه يليق بكمال الله وجلاله، فلا يمثلون ولا يشبهون، وفي المقابل لا يحرفون ولا يعطلون، بل هم مثبتة منزهة. وهم أي أهل السنة وسط بين المشبهة وبين المعطلة، لأن المعطلة أثبتوا ولكنهم أخطأوا إذ شبهوا، والمعطلة نزهوا ولكنهم أخطأوا إذ عطلوا. والتنزيه مطلوب والإثبات مطلوب، لكن الإثبات يكون على وجه لا تشبيه معه، والتنزيه يكون على وجه لا تعطيل معه، وذلك على حد قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمشبهة أثبتوا الصفات ولكن جعلوا الله مشابها للمخلوقات، وهذا باطل، بل هو من أبطل الباطل. وفي مقابل ذلك المعطلة الذين أرادوا التنزيه ونفوا عن الله الصفات، فصار الأمر إلى أن كان شبيها بالمعدومات. نفوا عن الله الصفات فصار شبيها بالمعدومات. وأهل السنة والجماعة توسطوا فأثبتوا فلم يكونوا معطلة، ومع إثباتهم ليسوا مشبهة بل هم منزهة، بل هم منزهة. فهم بإثباتهم السمع والبصر في قوله عز وجل والسمع البصير مثبتة، لكن هذا الإثبات لا تشبيه معه، لأنهم قالوا ليس كمثله شيء كما قال الله عز وجل، فأثبتوا ونزهوا. أثبتوا فلم يكونوا معطلة، ونزهوا فلم يكونوا مشبهة. فإذا كون أهل السنة مثبتة خالفوا بذلك المعطلة، لأن المعطلة هنا ليسوا مثبتة وإنما معطلة، وقولهم وكونهم نزهوا خالفوا في ذلك المشبهة الذين أثبتوا وشبهوا، فهم أثبتوا ونزهوا. المعطلة عندهم تنزيه وعندهم تعطيل، والمشبهة عندهم إثبات وعندهم تشبيه، وأهل السنة عندهم إثبات وتنزيه، عندهم إثبات وتنزيه. المشبهة أصابوا إذ شبهوا ولكنهم أخطأوا إذ أصابوا إذ أثبتوا ولكنهم أخطأوا إذ شبهوا. والمعطلة عندهم حق وهو قصد التنزيه ولكنهم أساءوا إذ عطلوا. وأهل السنة جمعوا بين الحسنيين وتخلوا من الإساءتين، جمعوا بين الحسنيين الإثبات مع التنزيه وتخلوا من الإساءتين التي هي التشبيه والتعطيل، التي هي التشبيه والتعطيل. فهؤلاء أحسنوا وأساءوا، وهؤلاء جمعوا بين الحسنيين، ولكن إحسان أولئك ما نفعهم لأنهم أتوا بالباطل الذي لا ينفع معه الإحسان، وإنما الإحسان ينفع إذا كان كله إحسانا ولم يكن معه إساءة. فإن أهل السنة والجماعة أثبتوا ونزهوا، فعندهم الإحسان في الإثبات والإحسان في التنزيه، وأولئك أثبتوا وشبهوا، وهؤلاء عطلوا ونزهوا، وهؤلاء أهل السنة أثبتوا ونزهوا. فجمعوا بين الإثبات والتنزيه، فجمعوا بين الحسنيين وهما الإثبات والتنزيه، وتخلوا من الإساءتين، الإساءة التي عند المشبهة وهي التشبيه، والإساءة التي عند المعطلة وهي التعطيل. فإذا أسماء الله عز وجل وصفاته أو توحيد الله عز وجل بأسماء وصفاته، هذا هو النوع الثالث من أنواع التوحيد. وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وسط بين المثبتة المشبهة وبين المعطلة الذين ينفون عن الله عز وجل الصفات ويقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. وأما أهل السنة فعندهم الإثبات وعندهم النفي المشتمل على التنزيه والذي يدل على إثبات كمال ضده. وأما أولئك فنفيهم أي المعطلة يؤدي إلى عدم الرب وأنه معدوم لا وجود له، لأنهم شبهوا الله بالمعدومات، شبهوا الله بالمعدومات لما قال ليس بسميع ولا بصير ولا كذا ولا كذا، وجميع الصفات نفوا عن الله عز وجل، جعلوه شبيها بالمعدومات. وأما أهل السنة والجماعة فإنهم أثبتوا لله عز وجل الصفات على وجه يليق بكماله وجلاله، فسلموا من الطرفين المذمومين وظفروا بالإحسان والسلامة في ما يتعلق بالإثبات وما يتعلق بالنفي. الإثبات إثبات لا تشبيه معه، والتنزيه تنزيه لا تعطيل معه بل إثبات وتنزيه. المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، المعطلة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة لأنهم لم يتصوروا إثبات إلا مع التشبيه، لم يتصوروا إثباتا إلا مع التشبيه، ولهذا يصفون المثبتة بأنهم معطلة لأنهم مشبهة. وقد ذكر هذا ابن عبد البر النمري في كتابه التمهيد، وهو من علماء القرن الخامس الهجري، وكانت وفاته سنة 63 و400. قال في كتابه التمهيد إن المعطلة أو النفاة يصفون المثبتة بأنهم مشبهة، ثم يقول ابن عبد البر وهم أي المعطلة عندما أقر بها نافون للمعبود، يعني حقيقة أمر المعطلة أنهم ينفون وجود المعبود، لأنه إذا كان ليس بسميع ولا بصير ولا حي ولا قيوم ولا كل صفات تنفع عنه إذن لا وجود له. والبلاء الذي حصل لهم من كونهم تصوروا أن الإثبات لا يكون إلا مع التشبيه، ما تصوروا إثباتا إلا مع التشبيه، لم يوفقوا فيتصوروا إثباتا بدون تشبيه، بل تصوروا إثباتا يكون معه التشبيه ففروا منه، أرادوا الفرار من هذا الإثبات الذي يلزم منه التشبيه لأنهم ما تصوروا إلا هذا، فعطلوا. وصارت النتيجة أنهم صاروا إلى تشبيه أسوأ، إذ فروا من التشبيه بالموجودات الذي تصوروه، وصاروا في النهاية إلى التشبيه بالمعدومات. ومن المعلوم أن كل منهما سيء، والتشبيه بالمعدوم أسوأ من التشبيه بالموجود، وإن كان كل منهما سيء وكل منهما منتف عن الله سبحانه وتعالى، فالله تعالى لا يشبه شيئا من خلقه سبحانه وتعالى. وعلى هذا فإنهم يصفون المثبتة بأنهم مشبهة. وابن عبد البر يقول هم أي المعطلة عند المثبتة نافون للمعبود، أي لا وجود للمعبود، يعني إذا كان ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا وتنفع عن الله جميع الصفات، النهاية أنه لا وجود له. ولهذا قال بعض أهل العلم إن المعطل يعبد عدما، يعني لا وجود لمعبوده. الذهبي رحمه الله في كتابه العلو نقل كلام ابن عبد البر وعلق عليه بقوله قلت صدق والله، أي أن المعطل نافون للمعبود. فإن الجهمية أي النفاة الصفات مثلهم كما قال حماد بن زيد، وحماد بن زيد من علماء القرن الثاني الهجري من طبقة الشيوخ، شيوخ البخاري وأصحاب الكتب الستة لم يدركوه وإنما يرون عنه بالواسطة. فإن الجهمية مثلهم كما قال حماد بن زيد، إن جماعة قالوا في دارنا نقلة فقيل لهم ألها عسب؟ قالوا لا. فقيل لها كرب؟ قالوا لا. قالوا ألها قنو؟ قالوا لا. قيل لها ساق؟ قالوا لا. قيل إذن ما في ذلك نخل، ما دام جميع صفات النخل منتفية عن عن هذه النخلة التي تزعمونها في داركم إذن لا يوجد في ذلك نخلة. فكذلك الذي يقول الله ليس بسميع ولا بصير ولا إلى آخره أي لا وجود لمعبوده. وهذا هو معنى قول من قال من أهل العلم إن المعطل يعبد عدما, إن المعطل يعبد عدما. إذن أهل السنة والجماعة وسط في توحيد الأسماء والصفات بين الجهمية المعطلة وبين المثبتة المشبهة, بل هم مثبتة منزهة يجمعون بين النصوص ويأخذون بها جميعا كما قال الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإذا جاء نفي في الكتاب والسنة فإنهم ينفونه عن الله عز وجل, وهذا النفي يتضمن كمالا لله عز وجل, ليس كالنفي اللي عند المعطلة اللي يتضمن نقص ويتضمن عدم وجوده, بل كل نفي جاء في الكتاب والسنة عن الله فهو متضمن إثبات كمال ضده. فقال الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا, هذا النفي يدل على إثبات كمال العدل أي لكمال عدله. فإذا هذا النفي متضمن إثبات كمال. ولقد خلق السماوات في ستة أيام وما مسنا من الغوب, خلق السماوات في ستة أيام وما مسنا من الغوب, قوله وما مسنا من الغوب هذا نفي يدل على كمال القدرة, يدل على كمال القدرة. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء لكمال علمه, فهم لا يحيطون بعلمه, لا يحيطون به علما, كما أنه لا يحيطون به رؤية, وذلك لكماله. فإذا النفي في الكتاب والسنة يتضمن إثبات كمال, وأما النفي عند المتكلمين فيدل على نقص, بل يدل على في النهاية إلى عدم وجود الله عز وجل وأنه لا وجود له. إذن هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي هي توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات, وهذا هو تعريفها وهذا هو بيان معانيها. هذه الأنواع الثلاثة العلاقة بينها الربوبية يقال علاقته في الألوهية أنه مستلزم للألوهية, مستلزم للألوهية أي من أقر بالربوبية يلزمه أن يقر بالألوهية. فمن اعترف بأن الله عز وجل الخالق وحده والرازق وحده والمحيي وحده المميت وحده المتصرف بالكون وحده يلزمه أن يجعل العبادة لله وحده, ما دام أنه لا شريك له في الخلق والإيجاد إذا لا يكون له شريك في العبادة. فهذا مستلزم لهذا. ولهذا يأتي كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية وقد أقر به الكفار, لأن المقصود من هذا التقرير الإلزام بالألوهية, الإلزام بالألوهية يعني معناه أقرتم بهذا فيلزمكم هذا, من أقر بهذا يلزمه هذا, من أقر بالربوبية يلزمه الألوهية, من أقر أن الله واحد في أفعاله يلزمه أن يقر بأن الله واحد في أفعال عباده وأن الله تعالى يفرد من عباده كما أنه متفرد من الخلق والإيجاد فيجب أن يفرد بالعبادة, فهذا مستلزم لهذا, من أقر بهذا يلزم هذا. ولهذا جاء كثيرا في القرآن تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به, أنزلك من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها, هذا تقرير توحيد الربوبية. المقصود من هذا التقرير أإله مع الله, هذه الجملة التي جاءت من بعد أإله مع الله, كيف تقرون بأن الله خالق وحده الرازق وحده المحيي وحده ومع ذلك تجعلون مع الله آلهة أخرى؟ المعقول أن من تفرد بالخلق والإيجاد هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة. وكيف يعبد الإنسان مخلوقا مثله كان معدوما فأوجده الله كما كان هو معدوما فأوجده الله؟ هذا العابد الذي يعبد مع الله غيره كان عدما فأوجده الله, وتلك المخلوقات التي تعبد مع الله كانت عدما فأوجدها الله, فكيف مخلوق يعبد مخلوقا؟ وكيف يكون من هو مخلوق يعبد مخلوقا؟ إذا العبادة من المخلوق إلى الخالق وليست من المخلوق إلى المخلوق, العبادة لا تكون من مخلوق لمخلوق وإنما تكون مخلوقا لخالق، فالخالق هو الذي يجب أن يفرد بالعبادة وحده لا شريك له. فإذا يأتي في القرآن كثيرا تقرير توحيد الربوبية للإلزام بتوحيد الألوهية، ولهذا يقول من أقر بالربوبية يلزم أن يقر بالألوهية، لكن من أقر بالألوهية وهو مقر بالربوبية، من عبد الله وحده ولم يشرك به غيره مقر بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، فيقولون عنه أي توحيد الألوهية متضمن للربوبية. توحيد الألوهية متضمن، أي من وجد من توحيد الألوهية فقد وجد عنده توحيد الربوبية ضمنا، لكن من وجد عنده توحيد الربوبية يمكن يوجد عنده توحيد الألوهية وألا يوجد، يمكن أن يوجد عنده توحيد الألوهية وألا يوجد، لكن ما وجد عنده توحيد الألوهية فإنه قد وجد عنده توحيد الربوبية، لأنه كونه يعبد الله وحده ويرجوه وحده ويستغيث بوحده ويدعوه وحده معناه يقر بوجود الله عز وجل وبأنه الخالق الرازق المحيي المميت. فإذا توحيد الربوبية متلزم للألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن للربوبية. من أقر بأن الله تعالى هو المعبود وحده فهو مقر بأن الله هو الخالق وحده، لكن يمكن أن يقر بأن الله خالق وحده ويجعل مع الله آلهة أخرى كما حصل من كفار قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حصل من الأمم السابقة الذين كانوا يعبدون الله عز وجل ويعبدون معه غيره ويجعلون مع الله آلهة أخرى. أما توحيد الأسماء والصفات فهو مستلزم أيضا لتوحيد الألوهية، لأن من عرف أن الله تعالى ذو الأسماء الحسنى والصفات العليا فإن عليه أن يعبد الله عز وجل بمقتضى هذه الأسماء وأن يسأله بمقتضاها، فمن أقر يعني بها يلزمه أن يأتي بالألوهية، ومن أقر بالربوبية يلزم أن يأتي بالألوهية، لكن من أتى بالألوهية فهو مقر بالربوبية، من أتى بالألوهية فهو مقر بالربوبية. هذه أنواع التوحيد الثلاثة، وهذه هي النسبة بينها، النسبة بين هذه الأقسام أو بين هذه الأنواع، هذا متضمن لهذا وهذا مستلزم لهذا. هذه القسمة ما هو المستند فيها؟ ما هو المستند في هذه القسمة أو هذا التقسيم؟ هل هناك نص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على أن أنواع التوحيد ثلاثة؟ ما هناك نص، وإنما عرف ذلك بالاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، عرف أنها تنقسم إلى هذا التقسيم، عرف أنها تنقسم إلى هذا التقسيم، ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. الاستقراء والتتبع عرف به أن التوحيد ينقسم هذه القسمة الثلاثية. إذن لكن ليس هناك نص، ولكن الاستقراء والتتبع للنصوص توصل به إلى أن التوحيد ينقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة. وهذا مثل علماء اللغة والنحو الذين توصلوا إلى أن الكلام كله اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، الكلام لا يقل عن كونه اسم وفعل وحرف، ما هناك نص يقول أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، لكن بالاستقراء والتتبع للغة عرف بأن الكلام كله يرجع إلى اسم وفعل وحرف، يرجع إلى اسم، إذا هذه القسمة الثلاثية الكلام يرجع إلى أنه اسم وفعل وحرف، والتوحيد يرجع إلى أنه توحيد ربوبية وألوهية وأسماء وصفات. المستند في هذا وفي هذا الاستقراء، هذا الاستقراء للغة وهذا الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، الاستقراء لنصوص الكتاب والسنة علم به أن التوحيد ينقسم هذه القسمة الثلاثية. إذا نظرنا لأول سورة في القرآن وآخر سورة في القرآن وهي الفاتحة والناس نجد أن أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في هاتين السورتين. أما الفاتحة فالجملة الأولى فيها الحمد لله رب العالمين، أنواع التوحيد الثلاثة موجودة في هذه الجملة في هذه الآية، الحمد لله رب العالمين، أنواع التوحيد الثلاثة موجودة فيها، فإن قول الحمد لله كون الإنسان يقول الحمد لله هذا توحيد الألوهية، لأنه أضاف الحمد إلى الله وجعل الله تعالى هو المحمود وأسد الحمد إليه. فإذن هذا توحيد الألوهية, كل إنسان يحمد الله عز وجل ويضيف الحمد إليه, هذا توحيد الألوهية. رب العالمين, الرب من أسماء الله, من أسماء الله الرب. والله تعالى يقول سلام قولا من رب الرحيم, سلام قولا من رب الرحيم, فصار من أسماء الله الرب. وفي هذه الآية الحمد لله رب العالمين فيها إثبات الربوبية لله عز وجل واسم الرب لله سبحانه وتعالى, كما أن فيها اسم لفظ الجلالة الحمد لله الذي هو أصل الأسماء والذي تأتي الأسماء تابعة له, وعندما تذكر الأسماء يأتي في أولها الله لا إله إلا هو الحي القيوم, هو الله الذي لا إله إلا هو الشافع والرحمن, هو الله الخالق البارئ المصور, هو الله لا إله إلا هو الفقد السلام. يأتي لفظ الجلالة ثم تأتي الأسماء بعد ذلك. ففي هذه الجملة لفظ الله الذي هو يعني أوضح الأسماء وأظهر الأسماء, وكذلك الرب الذي هو من أسماء الله سبحانه وتعالى. وقوله رب العالمين توحيد ربوبية, توحيد ربوبية, الله تعالى رب العالمين, هو خالقهم وهو موجدهم وهو مربيهم بالنعم سبحانه وتعالى. إذن هذه الأنواع الثلاثة للتوحيد موجودة في الحمد لله رب العالمين. هذه الآية الأولى في الفاتحة اجتملت على أنواع التوحيد الثلاثة. الرحمن الرحيم يدل على توحيد الأسماء والصفات, لأن الرحمن الرحيم من اسمان من أسماء الله, ويدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة, يدلني على صفة من صفات الله وهي الرحمة, الرحمن الرحيم. والرحمن أعم من الرحيم, ولهذا الرحمن رحمة خاص عامة, والرحيم يأتي مقيد بالمؤمنين كما قال وكان بالمؤمنين رحيما, لكن الرحمن رحمة عامة تشمل المخلوقات. ولهذا لا يأتي أو لا أحد يوصف بالرحمن سوى الله عز وجل, ولا يسمى بالرحمن إلا الله سبحانه وتعالى. أما الرحيم يمكن أن يطلق على غير الله عز وجل, وقد أطلق على النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن في آخر سورة التوبة, لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وسلم. فالرحيم هذا يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم, رحيم يرجع للنبي صلى الله عليه وسلم, لكن الرحمن ما تضاف إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى, مثل لفظ الجلالة الله لا يضاف إلى أحد إلا الله سبحانه وتعالى, الرحمن لا يضاف إلى أحد. ولما قيل لمسيلمة الكذاب رحمن اليمامة ظفر بلقب يلازم اسمه ملازمة الظل لصاحبه فيقال مسيلمة الكذاب, كلمة الكذاب هذه ملازمة لمسيلمة, فصار كأنه اسم مركب من مسيلمة ومن الكذاب, فصار له هذا اللقب الملازم لاسمه والذي فيه الكذب مع المبالغة فيه. فالرحمن لا تطلق إلا على الله عز وجل, مثلها الصمد والخالق والبارئ, وأسماء ذكرها ابن كثير في أول تفسيره لسورة الفاتحة عندما جاء أو البسملة عندما جاء عند الكلام على بسم الله الرحمن الرحيم, ذكر أن من الأسماء ما لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى, ومنه هذه الأشياء التي أشرت إليها, ومنها ما يطلق عليه وعلى غيره. لكن كما هو معلوم ما أضيف إلى الله عز وجل يختص به, وما يضاف للمخلوقين يختص بهم, والله تعالى ما يضاف إليه يليق بكماله وجلاله, وما يضاف للمخلوقين يليق بضعفهم وافتقارهم. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله, ويدلني على صلة من صلاته وهي الرحمة, وأسماء الله عز وجل كلها مشتقة ليس فيها اسم جامد, والمشتق هو الذي يدل على معنى بلفظه, لفظه يدل على معنى, مثل الرحمن يدل على الرحمة, الرحيم يدل على الرحمة, العزيز يدل على العزة, الحكيم يدل على الحكمة, اللطيف يدل على اللطف, الخبير يدل على الخبرة, السميع يدل على السمع, البصير يدل على البصر, وهكذا أسماء مشتقة تدل على معاني ليس فيها اسم جامد لا يدل على معنى بمجرد لفظه, ولهذا لا يقال إن من أسماء الله الدهر كما ظنه بعضهم وقال إن من أسماء الله الدهر، لأنه ورد في الحديث يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر في يد الأمر وقلب الليل والنهار، فليس من أسماء الله الدهر، وإنما أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني. والدهر هنا ليس من أسماء الله، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أن من سب الدهر إنما سب الله، لأن الدهر زمان وهو مقلب ومتصرف فيه وليس فاعلا ولا متصرفا اللي هو الدهر، وإنما هو مقلب، فإذا هنا مقلب ومقلب، والمقلب هو الله والمقلب هو الدهر اللي هو الزمان، فمن سب الدهر الذي هو الزمان رجعت مسبته إلى المقلب، لأن الزمان ليس فاعلا وليس متصرفا حتى يسب، وإنما مسبة الدهر ترجع إلى الله عز وجل، ولهذا قال يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر، ثم قال بيدي الأمر أقلب الليل والنهار، الليل والنهار هو الدهر، والله تعالى هو الذي يقلبهما، إذن هناك مقلب ومقلب، والمقلب هو الله والمقلب هو الدهر، والدهر ليس من أسماء الله عز وجل، بل أسماء الله عز وجل كلها مشتقة تدل على معاني بمجرد لفظها تدل على معنى. مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، الدين هو الجزاء، المراد بالدين الجزاء والحساب، ويوم الدين هو يوم القيامة اليوم الآخر، والله عز وجل مالك الدنيا والآخرة، لكن أضيف الملك إلى الدين إلى يوم الدين اللي هو الجزاء والحساب، لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من عتى وتجبر وتكبر، ووجد فيها من قال أنا ربكم الأعلى، ووجد فيها من قال ما علمت لكم من إله غيري، أما يوم القيامة ما فيه إلا الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى، فأضيف إليه ملك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، لأن ذلك اليوم هو الذي يخضع فيه الجميع رب العالمين، ما في تجبر ولا في تكبر في ذلك الوقت، الكبرياء لله عز وجل، والله تعالى هو صاحب الكبرياء والعظمة سبحانه وتعالى، لا أحد يشارك في ذلك. أما في الدنيا فقد وجد من يدعي ووجد من يزعم، وأما في ذلك اليوم ما فيه إلا الذلة والخضوع والاستكانة لله سبحانه وتعالى، ولهذا قال مالك يوم الدين مع أنه مالك الدنيا والآخرة، وهذا نظير قول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيدهم في الدنيا والآخرة، وإنما قال يوم القيامة لأن السؤدة يظهر على الجميع من أول الخلقة إلى آخرها، وذلك أن الناس يموج بعضهم في بعض ويبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم مما هم فيه من شدة الموقف، فيأتون إلى آدم ويعتذر وإلى نوح ويعتذر وإلى إبراهيم ويعتذر وإلى موسى ويعتذر وإلى عيسى ويعتذر، ثم يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويتقدم للشفاعة ويشفع الله عز وجل، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد الناس يوم القيامة مع أنه سيده في الدنيا والآخرة، وإنما نص على يوم القيامة لأنه يظهر سؤدده على أول الخليقة وآخرها، كلهم يستفيدون من شفاعته ويظهر سؤدده عليهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، فهذا مثل هذا مالك يوم الدين مثل أن سيدنا يوم القيامة. ففي توحيد الربوبية، والله تعالى هو مالك الملك والمتصرف في الكون سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك بالعبادة ونخصك بالاستعانة، وهذا توحيد الألوهية. اهدنا الصراط المستقيم، توحيد الألوهية لأنه دعاء، والدعاء لله عز وجل يطلب من الله أن يهدي الصراط المستقيم. ثم بين هذا الصراط أنه صراط المنعم عليهم غير طريق المغضوب عليهم والضالين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم والضالين، المنعم عليهم الذين سلكوا، الذين أخذوا بالتوحيد وصاروا ومن أهل التوحيد، وغير مغضوب عليهم الضالين الذين جانبوا التوحيد وفرقوا التوحيد. إذن هذه السورة العظيمة اشتملت على تقرير توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات من وجوه متعددة، وكما قلت الآية الأولى هي مشتملة على أنواع التوحيد الثلاثة، السورة الثانية وهي ختام القرآن أو خاتمة القرآن الناس، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الناس مثل الحمد لله رب العالمين في أنواع التحيات الثلاثة، لأن أعوذ برب الناس فيها الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. الألوهية هي أعوذ برب الناس، فالإنسان يعوذ بالله عز وجل، هذا فعل العبد، فعل العبد. أعوذ برب الناس أي أن الإنسان يلجأ إلى الله عز وجل ويعوذ به، إذن هي تحيات الألوهية. ورب الناس فيه اسم الرب، ورب الناس يعني خالقهم ومربيهم بالنعم، إذا توحيد ربوبية. إذا أنواع التوحيد ثلاثة اشتملت عليها الآية الأولى في الفاتحة والآية الأولى في الناس. قل أعوذ برب الناس، مالك الناس فيه ربوبية وأسماء وصفات، إله الناس توحيد ألوهية وأسماء وصفات، مالك الناس إله الناس. ثم ذلك ذكر المستعاذ بالله منه وهو من شر الوسواس الخناس الذي الناس من الجنة والناس. إذن هاتان سورتان وهما فاتحة المصحف وخاتمته تشتمل على أنواع التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وبهذا عرفنا أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وأن هذه الأقسام الثلاثة العمدة فيها والمعول عليه فيها إنما هو الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. وعرفنا أن فاتحة المصحف وخاتمة المصحف اشتملت على بيان هذا الذي أشرت إليه من أن نصوص الكتاب والسنة مشتملة على هذا التقسيم الثلاثي الذي هي الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، وأن هاتين السورتين مشتملة على ذلك من وجوه متعددة وليس من وجه واحد، بل الآيتان الأوليان في هاتين السورتين مشتملة كل منهما على أنواع التوحيد الثلاثة. وبهذا يتبين أن القسمة ثلاثية. وأما ما يقال أن القسمة يعني أنها أكثر من ذلك، فإن من الناس من يقول أن توحيد الاتباع، توحيد الاتباع يعني يكون قسم رابع، ولكن هذا ليس بصحيح، لأن الاتباع داخل في توحيد الألوهية، لأن توحيد الألوهية ما ينفع العمل الصالح عند الله وما تنفع العبادة إلا إذا اجتمع فيها أمران، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا رجع لتوحيد الألوهية، لأن هذا شيء لا بد منه في توحيد الألوهية، وهي أنه مبني على أمرين، أن يكون العمل خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الاتباع موجود في توحيد الألوهية، بل هو أحد الشرطين الأساسيين لقبول العمل، لأن من شرط قبول العمل أن يكون خالصا لله وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله. إذن لا يقال أن اتباع قسيم، بل هو داخل تحت توحيد الألوهية، بل هو داخل تحت توحيد، ليس قسما مستقلا وليس مباينا للألوهية والربوبية والأسماسيات، وإنما هو داخل في توحيد الألوهية. وكذلك الحاكمية الذي يجندن عنده كثير من الناس توحيد الحاكمية، هو لا يخرج إن أريد به الحكم والتنفيذ والتطبيق وهو موجود في توحيد الألوهية، وإن أريد به التشريع فإنه يرجع إلى توحيد الربوبية، وأن الله تعالى هو الذي خلق وهو الذي شرع ويسر سبحانه وتعالى. فلا يقال أن هذا قسم رابع فتكون قسمة رباعية، بل القسمة ثلاثية ولا تخرج عن كونها ثلاثية. وبعض أهل العلم يجعل القسمة ثنائية لكن لا ينافي الثلاثية، فيقول توحيد في المعرفة والإثبات وتوحيد في الطلب والقصد، لأن أنواع التوحيد الثلاثة منها ما هو معرفة وإثبات وخبر، ومنها ما هو فعل وطلب، والفعل والطلب هو توحيد الألوهية. وأما الربوبية والأسماء والصفات فإن هذا من باب الخبر ومن باب العلم، وقال توحيد في المعرفة والإثبات يدخل تحت الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد في الطلب والقصد يدخل تحته توحيد الألوهية. فإذا لا تنافي بين هذه القسمة الثنائية مع القسمة الثلاثية، لأن هذه مختصرة، أي القسمين يدخل تحته الربوبية والأسماء والصفات، لأنها منها ما يتعلق بالطلب ومنها ما يتعلق بالخبر، وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات هو من قبيل العلم والخبر، وتوحيد الربوبية للألوهية هو من قبيل الطلب والفعل. إذن هذه القسمة الثنائية لا تتنافى مع القسمة الثلاثية. وأما ما يقال إن هناك أقسام أخرى خارجة عن الثلاثة فهذا غير صحيح، وهي ترجع إليها، والمعول عليه بذلك ما عرفنا هو الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة، وهذا هو الذي قرره أهل العلم، ومنهم شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، الذي بين أن هذه القسمة الثلاثية إنما هي مأخوذة أو مستندة إلى الاستقراء والتتبع لنصوص الكتاب والسنة. وكما أسلفت أن هذا الاستخراج بالتتبع مثل استخراج أئمة اللغة والنحو أن أنواع الكلام ثلاثة، اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، وأنه ينقسم هذا التقسيم الثلاثي، فكذلك التوحيد ينقسم هذا التقسيم الثلاثي. هذه كلمة تتعلق بأنواع التوحيد الثلاثة، أردت أن يعني أتكلم فيها بين يدي الكلام على توحيد العبادة الذي اشتمل عليه الكتابان اللذان سندرسهما، وهما تطهير الاعتقاد وشرح الصدور للإمامين الصنعاني والشوكاني. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أنا أردت أن يكون هذه الكلمة اليوم، لأن حصل يعني لبس عند بعض الناس، بعض الناس يقول إن يوم 29 وبعض الناس يقول 28، فقد يكون بعض الناس ما يحضر يعني اليوم على اعتبار أنه فاهم أنه 29، ولهذا أردت أن يكون البدء بالكتاب إنما هو في يوم غد إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.